أحسن إليكم. هذا السائل يقول: لو تعيدون حفظكم الله تعالى الفرق الذي فرق به أهل اللغة بين الند والمثيل. نعم، قال بعضهم أن الند هو التشبيه في الذات أو جعل شبيه في الذات، والتمثيل هو جعل شبيه في الصفات. أحسن إليكم. أسئلة عن معنى وحدة الوجود جزاكم الله خيرا. وحدة الوجود هذه عقيدة باطلة مرجعها إلى اعتقاد باطل فاسد وهو كفر بين، وهو اعتقاد أن الوجود واحد وهو عين وجود الله، كما يقول هؤلاء الزنادقة أن ليس هناك وجود إلا وجود الله، وأن هذه المخلوقات وجودها هو عين وجود الله. حتى قالوا إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى قالوا هو موحد، لأن فرعون هو عين الله، وكل ما يعبد من دون الله فهو عبادة لله والعياذ بالله، ذهاب للعقول والفطر والدين، ولكن هذا من كيد الشيطان تلبيس على هؤلاء. نعم. حصل إليكم. هذا السائل يقول: كيف تصل المحبة الطبيعية إلى محبة الشركية، ونرجو ذكر مثال على ذلك جزاكم الله خيرا. هي من حيث الحقيقة ومن حيث الأثر. من حيث الحقيقة أن هذه محبة تستلزم التعظيم، والمحبة التي بلغت الغاية والكمال، لأنك تحب الله على أنه خالق وهو المحسن المنعم المتفضل، فإذا أحببت محبوبا جعلت له هذا القدر من المحبة فلا شك أن هذه محبة شركية. ومن حيث الأثر أنك إذا أطعت المخلوق في معصية الله وأرضيته بسخط الله فهذا دليل على تقديم محبته ومرضاته على محبة الله ومرضاته. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك كلمة يتداولها العوام وهي ربنا رب القلوب، هل هذه تدخل في قولهم من يعبد الله بالمحبة، وهل فيها محظور في الاعتقاد من جهة الإرجاء جزاكم الله خيرا؟ يقول رب القلوب، هو رب القلوب والأبدان والجوارح، ما أدري ما المقصود بها، لكن الله عز وجل هو رب لهذا المخلوق ولقلبه ولجوارحه وللسمع والبصر، لكن ما الذي يراد بها؟ هذا يرجع إلى المتكلم، ما الذي أراد بها؟ نعم. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى كلمة زنديق؟ الزنديق يقول شيخ الإسلام هي في معنى منافق، لم يرد في النصوص زنديق، ولكن قال تطلق في اصطلاح العلماء الذين أطلقوها على معنى المنافق في النصوص. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من هم مشاهير هؤلاء الزنادقة جزاكم الله خيرا؟ من هم أصحاب وحدة الوجود؟ ابن عربي وابن سبعين والتلمساني وغيرهم ممن سلك هذا المسلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الحكم في من يدعي العبادة محبة في رؤية وجه الله؟ هذه من لوازم محبة الله، كما قال بعض أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل: إنما نطعمكم ابتغاء وجه الله، يعني ابتغاء النظر لوجه الله، فهذه من لوازم محبة الله، لكن لا يقول أنا لا أعبد الله إلا ابتغاء النظر إلى وجهه، بل يعبد الله عز وجل لأن الله شرع هذه العبادة. ومن آثار ثواب الله عز وجل أنه يدخل الجنة ويرى ربه وينظر إليه بعينيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز قول القائل إن أمر الله بين الكاف والنون؟ هذا باطل، لا يقال، التلاعب بالألفاظ، لا يقال بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين المحبة في الله والمحبة لله جل وعلا؟ المحبة في الله هي محبة الذوات المخلوقين، والمحبة لله تطلق في الذوات وفي غيرها، ولكن المحبة لله تطلق أيضا على الأعمال وعلى غيرها، يقول أحب هذا العمل لله إن الله يحبه، تكثر من الأعمال كما جاء في سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم إنهما حبيبتان إلى الرحمن، تحبهما لحب الله لهما، تحب الصلاة لحب الله لها من عباده، وهكذا. أحسن إليكم. هذه أسئلة عبر الشبكة، يقول السائل: من طاف بالقبر وهو معتقد فيه فهل يكفر بذلك جزاكم الله خيرا؟ أي اعتقاد إذا اعتقد فيه أن هذه العبادة لصاحب القبر هذا شرك، وإذا اعتقد أن هذا الطواف لله يطوف بهذا القبر فهذه بدعة عظيمة وهي وسيلة من وسائل الشرك. نعم. صلى الله عليكم. السؤال الثاني يقول السائل: هل يشرع دعاء قنوت الوتر كل يوم؟ الأفضل أن يقنت أحيانا ويترك أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كذلك أصحابه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل النظر إلى المرأة والنظر إلى المردان في الحرمة سواء أم بينهما فرق جزاكم الله خيرا؟ كلاهما محرم، النظر بشهوة للمرأة أو الأمرد كلاهما محرم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن استولت على قلبه الشبهات فصارت معه في قومته ونومته ومعه في كل حين حتى أضعفت إيمانه وقللت من طاعته؟ يقول السائل: ونطلب منكم الدعاء جزاكم الله خيرا. هذا عليه أن يلجأ إلى الله ويتضرع إلى الله ويطلب العلم الشرعي الذي تزول به الشبه، لأن علاج الشبه العلم وعلاج الشهوة العزيمة، فالشبه هذه مرجعها إلى الجهل، فإذا علم واستيقن العلم الصحيح زالت الشبه. ثم عليه أن يتضرع لله أن يذهب ما يجد، وعليه أن يكثر أيضا من النظر في القرآن والتدبر له، كذلك في أسماء الله وصفاته يعلم معانيها ويتضرع إلى الله عز وجل إليه بما ويتوسل إليه بهذه الأسماء والصفات. نعم. حسن الله عليكم. هذا سؤال قريب أيضا، يقول السائل: يوسوس للشيطان أحيانا عندما أتكلم في مسألة أو إذا أخطأت في آية، يوسوس لي الشيطان أنه قد خرج من دين الإسلام وأن عليه إعادة الشهادتين، يقول: فكيف النجاة والثبات على الإسلام جزاكم الله خيرا؟ هذا إذا حصل خطأ في قراءة آية، ما يزال القراء والأئمة يخطئون، وليس هذا بموجب للكفر، هذا من الجهل. وهذا يسأل بعض الناس يقول: أنه أخطأ وسبق لسان الكلمة يخشى أنه كفر. الله عز وجل لا يؤاخذ، والذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما كفر بهذه الكلمة العظيمة لأنه أخطأ. وهذا يجب على المسلم أن يعتقد أن الله عز وجل لا يؤاخذ العباد إلا بما تعمدت قلوبهم، أما سبق اللسان أو يسبق اللسان لكلمة أو يخطئ في قراءة آية أو في شيء، فإن هذا لا يجب الكفر.